اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة. والشيخ سيحكي وجها فيها أن هي والقراءة بالكسر والقراءة بالنصب والقراءة بالجر بالحمد لله رب العالمين بالحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى يفرش هو فيها الكسر والضم هو في الحاشية فيها كسر والضم وبعضهم عد الكسر لحنا ماشي يعني فيها الوجهين يفرش ويفرش الكسر والضم وإن بعضهم عد الكسر لحنا ماشي هي فيها الوجهين يعني على كل يفرش ويفرش ماشي وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه فراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذا الحديث سهى المصنف في إيراده في هذا الكتاب فإنه مما انفرد به مسلم عن البخاري فرواه مسلم من حديث حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها. وشرط الكتاب تخريج الشيخين للحديث. عندك تعليق على هذا؟ هل عند أحدكم تعليق على هذا؟ على هذا الحديث؟ هل احد تتبع الشيخ اللي دخل العيد وقال ان الحديث مسلم من البخاري؟ المحقق يعني؟ هل قال ان هذا الحديث رواه البخاري ايضا؟ لاخرج مسلم بهذا اللفظ ابو داود الامام احمد ومحمد هذا الحديث رواه الله ايه؟ اخرجه مسلم. طيب وقد في قال ابن بر لم يسمع منها وحتى مسلم. طيب تمام قولها عائشة رضي الله عنها كان يستفتح الصلاة بالتكبير. قد تقدم الكلام على لفظة كان فإنها قد تستعمل في مجرد وقوع الفعل. وهذا الحديث مع حديث أبي هريرة قد يدل على ذلك. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين التكبير والقراءة فقلت يا رسول الله أردت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فكان النبي معنى حديث أبي هريرة أن النبي كان يستفتح الصلاة بإيه؟ بدعاء الاستفتاح. واضح؟ وهنا كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة. والشيخ يشرح الآن على رواية الكسر. ماشي؟ كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله. يبقى التكبير والحمد لله يستفتح الصلاة يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين. كده واضح؟ فلو أخذنا من حديث أبي هريرة أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح فهنا أنه كان يستفتح الصلاة بالحمد لله فيقع التعارض بين إيه؟ بين الحديثين. لو حملنا إيه؟ لو حملنا أن كان تستعمل الكسر هنا وتستعمل الكسر هنا يلزم التعارض. فحتى لا يلزم التعارض نقول أنه يحمل في أحدهما على مجرد وقوع الفعل ويحمل في الآخر على الكسرة حتى لا يقع التعارض. يبقى كان النبي يستفتح الصلاة مثلا بدعاء الاستفتاح كثيرا دائما وأحيانا كان يستفتح بالقراءة دون دعاء الاستفتاح فيبقى يقع الاستفتاح بدعاء الاستفتاح أكثر وهو الذي كان عليه النبي داود، واضح. والاستفتاح بالفاتحة دون دعاء الاستفتاح يقع مرة أو مرتين، فلا يقع فلا يتحقق التعارض كده، واضح. أو بالعكس نقول كان يستفتح الصلاة بالقراءة وربما استفتحها بدعاء الإيه الاستفتاح. يبقى الحصل عندي إيه؟ أن كان يفعل تدل على وقوع الفعل، مجرد وقوع الفعل، وتدل أيضا على وقوعه مرارا وتكرارا. فلا بد أن نحمل كان يفعل في أحد الحديثين على الدوام والاستمرار، وتحمل في الموضع الآخر على إيه مجرد وقوع الفعل، حتى لا يتحقق التعارض بين الحديثين. فهمتم مقصود المصنف؟ مقصود المؤلف؟ الشارح قال قد تقدم الكلام على لفظة كان، فإنها قد تستعمل فيه مجرد وقوع الفعل. وهذا الحديث أنه كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله، بالحمد لله، مع حديث أبي هريرة أنه كان يستفتح الصلاة بقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي، واضح، قد يدل على ذلك أنها تستعمل لمجرد وقوع الفعل، مجرد وقوع الفعل. يؤخذ من كلا الحديثين هذا المعنى، يؤخذ من كلا الحديثين. ما وجه هذا الأخذ يا مولانا؟ ما وجه هذا الأخذ؟ لو حملناها على الكسرة في كلا الحديثين يبقى كثيرا كان يستفتح بالحمد لله، كثيرا كان يستفتح بدعاء الاستفتاح، فأيهما الذي كان يقع؟ هل الاستفتاح بالفاتحة ولا الاستفتاح بدعاء الاستفتاح؟ كذا واضح؟ فإنها قد استعملت في أحدهما على غير ما استعملت في الآخر. حديث عائشة كان النبي يستفتح الصلاة كمان، حديث عائشة نحن في أوله ماشي، في أول الحديث، نحن في أول الحديث، في أول كلمتين. فإنها أي صيغة كان يفعل قد استعملت في أحد الحديثين، في أحدهما أي في أحد الحديثين على غير ما استعملت في الآخر. فإن حديث أبي هريرة إن اقتضى، حديث أبي هريرة الذي فيه أن النبي كان يستفتح بدعاء الاستفتاح، إن اقتضى المداومة أو الأكثرية على السكوت، على السكوت بين القراءة والقراءة، بين التكبير والقراءة، وذلك الذكر اللي هو إيه اللهم باعد بيني وبين خطاياي دعاء الاستفتاح. وهذا الحديث أيضا يقتضي المداومة أو الأكثرية لافتتاح الصلاة بعد التكبير بالحمد لله رب العالمين تعارضا. طيب ولكي نسلم من هذا التعارض ماذا نقول؟ نحمل أحدهما على غير ما تحمل عليه، يحمل عليه الآخر، ماشي؟ أحدهما يحمل على مجرد الوقوع والثاني يحمل على الأكثرية. وهذا البحث مبني على أن يكون لفظ القراءة مجرورا. عندك كلام يقرأ كده المكتوب عندك؟ غير موجود. إيه؟ غير موجود. هذا الكلام غير موجود عندك؟ مجرور. اقرأ كده. لا يجوز الكلام. وهذا البحث مبني ليس عندك؟ هذا البحث مبني على أن يكون لفظ القراءة مجرورا. اقرأ بعدها. فإن كانت لفظة كان لا تدل إلا على الكسرة فلا تعارض. إيه؟ منفصلة. فإن كانت لفظة كان لا تدل إلا على الإيه؟ على الكسرة فلا تعارض. عند شو هذا الحديث إن يقتضى المداومة أو الأكثرية لافتتاح الصلاة بعد التكبير بحمد لله رب العالمين تعارض. فإن كانت لفظة كان لا تدل إلا على كثرة فلا تعارض، إذ قد يفعلان جميعا. طيب وأيضا في الحاشية شرح على أن يكون لفظ القراءة مجرورا. طيب. وهذا البحث مبني على أن يكون لفظة القراءة مجرورا، وهذا واضح. والمحقق ذكر عندي ولكن قال وكأن السياق يبا نضع البحث وهذا البحث. ماشي. الحاصل هذا الكلام فيه اضطراب كما ترون بين النسخ، بس المعنى الذي نستطيع أن نستخلصه من المكتوب حاصله كالآتي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالإيه؟ بالتكبير، والقراءة نضبطها بالكسر أو نضبطها بالإيه؟ بالجر. طب إن ضبطناها بالجر يأتي ما كنا نقوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالحمد لله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، بالتكبير والقراءة بالحمد لله. كده واضح؟ يبقى عندي التكبير والقراءة بالحمد لله هي يستفتح بهما إيه؟ يستفتح بهما الصلاة. يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد. كده واضح؟ ويبقى هنا يقع التعارض بين هذا الحديث والحديث أنه كان يستفتح يسكت بين التكبير والقراءة ويقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وهذا الذي أشار إليه الشارح، لأنه ينبغي أن يحمل أحد الحديثين على غير ما يحمل عليه الآخر حتى لا يقع التعارض. يبقى إما أن نحمل السكوت أنه يسكت، نحمل أحد الحديثين أن هذا كان يقع منه مجرد الوقوع، والثاني يحمل على الأكثرية حتى لا يقع التعارض. أنا طيب لو هذا على قراءة الجر، طب على قراءة النصب، يبقى كان يستفتح الصلاة بالتكبير وكان يستفتح القراءة بالحمد لله، يبقى في عندي إيه؟ لا يكون تعارض. هنا لا يكون تعارض. لماذا بقى؟ لأن عندي شيئان: مستفتح الصلاة ومستفتح القراءة. فمستفتح الصلاة التكبير ومستفتح القراءة الحمد لله، وهذا لا يعارضه أن يكون بينهما دعاء الاستفتاح. واضح؟ يبقى التعارض يمكن أن يتوهم على إيه؟ على قراءة الجر. كده واضح؟ وسأتي للشيخ أن المالكية اعتمدوا رواية الجر واستدلوا بها على ترك دعاء الاستفتاح، أنه كان يستفتح الصلاة بالحمد، أنه كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله. ماشي؟ ظاهره ايه؟ انه ليس بين التكبير وبين القراءة شيء. قال الشيخ: وهذه الافعال. الشيخ يقعد للاستدلال في باب الصلاة، فيقول: كانت لفظة كان لا تدل الا على الكسر فلا تعارض، اقتضى القرآن جميعا حتى وعلى هذا الوجه يدفع التعارض. ما هو هنا نتعارض. هو كان أغلب النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على استفتاح الصلاة بالتكبير، وكان يداوم على استفتاح القراءة بالإيه؟ بالحمد لله. يبقى على قراءة النصب، على قراءة النصب لو حملنا كان على الأكثرية في الأول وكان على الأكثرية في الثاني، الأكثرية والدوام لا تعارض. كده واضح؟ نحملها في كليهما. هنحملها في كليهما على الكسرة. كده واضح؟ بس يبقى على قراءة النصب لا تعارض، حتى ولو حملنا كان يفعل على المداومة والاستمرار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح، يعني يكثر ويداوم على افتتاح الصلاة بالتكبير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ويداوم على افتتاح القراءة بالإيه؟ بالحمد لله رب العالمين. من عندي حاجتين: افتتاح الصلاة وافتتاح القراءة على قراءة النصب. كان يفتتح الصلاة بالتكبير وكان يفتتح القراءة بالحمد لله. يبقى في عندي مفتتح الصلاة ومفتتح القراءة. كان يكثر في الأول ويداوم على الإتيان بالتكبير، ويكثر ويداوم في الثاني على الإتيان بالحمد لله رب العالمين. كده واضح؟ حديث أبي هريرة. أيوه. وإن كانت لفظة كان هذا المبني على وجه أنه منصوب صح؟ نعم. مبنى إحنا الكلام قلنا إن فيه اضطراب. ماشي، في النسخة عن النسخة عندي غير النسخة عندك غير النسخة عند الثالث. لكن الحاصل حتى ما في الحاشية هذا الكلام. فإنه يفرع على أنه على وجه النصب. على وجه النصب. فإن كانت لفظة كان لا تدل إلا على الكسرة فلا تعارض، إذ قد يكثران جميعا، وذلك على رواية أي وذلك على رواية إيه؟ على رواية النصب. دي تضيفها أنت عشان نفهم. وذلك على رواية النصب اللي هي والقراءة بالحمد لله رب العالمين. نعلق بعض جميعا. ماشي. وذلك أي عشان تفسير من عندك أنت. أي وذلك على رواية النصب. هذا مفهوم اللي بتحكي عنه. قال الشيخ: وهذه الأفعال التي نذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قد استدل الفقهاء بكثير منها على الوجوب، لا لأن الفعل يدل على الوجوب، بل لأنهم يرون أن قوله تعالى أقيموا الصلاة خطاب مجمل مبين بالفعل، والفعل المبين للمجمل المأمور به يدخل تحت الأمر، فيدل مجموع ذلك على الوجوب. وإذا سلكت هذه الطريقة وجدت أفعالا غير واجبة فلا بد أن يحال ذلك على دليل آخر دل على عدم الوجوب. قلنا الشيخ يقعد للاستدلال على أحكام الصلاة، والحصل عندي كالآتي: يقول إن ما يروى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة استدل به الفقهاء على وجوب هذه الأفعال، لا لأن الفعل يدل على الوجوب، هذا خلاف ما تقرر في علم أصول الفقه، والمقرر في علم أصول الفقه أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، ولكن هم استندوا أو استدلوا على فعل استدلوا بفعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب من جهة إيه؟ من جهة أنهم رأوا أن قوله تعالى أقيموا الصلاة أن الصلاة مأمور به مجمل، الصلاة مأمور به مجمل بين بالإيه؟ بين بالفعل. وقد تقرر في الأصول أن الفعل الواقع بيانا لمأمور به مجمل أن هذا الفعل يكون مأمورا به ويكون واجبا. كده واضح؟ يبقى المجمل إذا كان مأمورا به فبين بالفعل، فالفعل أيضا يكون مأمورا به ويكون واجبا. وهم يعبرون عن ذلك بقولهم: الفعل لا يدل على الوجوب إلا إذا وقع بيانا لمجمل واجب. الفعل لا يدل على الوجوب إلا إذا وقع بيانا لمجمل به واجب، وما نحن فيه من هذا القبيل. طب الحاصل أن بعض ما ذكر من فعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة محكوم عليه بأنه غير واجب، بعض الأفعال التي تذكر في حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعضها غير واجب. فالشيخ يقول: حاصل ذلك أننا نأصل أصل عام ثم نستثني منه، فنقول كل ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ووقع بيانا للمجمل فيكون واجبا إلا ما دل الدليل على عدم وجوب، يبقى نستثني من هذه القاعدة ما دل الدليل على عدم وجوب. قال فيدل مجموع ذلك على الوجوب. وإذا سكت هذه الطريقة وجدت أفعالا غير واجبة فلا بد أن يحال ذلك على دليل آخر دل على عدم الوجوب. في إشكال في هذا الكلام؟ إذا وقع بيانا إيه؟ إذا وقع بيانا، إذا وقع الفعل لا يدل على الوجوب إلا إذا وقع بيانا لمجمل واجب. قال الشيخ وفي هذا الاستدلال بحث، وهو أن يقال الخطاب المجمل يتبين بأول الأفعال وقوعا. كده واضح؟ فإذا تبين بذلك الفعل لم يكن ما وقع بعده بيانا لوقوع البيان بالأول، فيبقى فعلا مجردا لا يدل على الوجوب. الحصل عندي في الآتي: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة ومرتين وثلاث وأربع، وفعله صلى الله عليه وسلم وقع بيانا للمجمل. طب ما هو الفعل الذي وقع بيان المجمل؟ الفعل الذي وقع من النبي أولا، الفعل الذي وقع من النبي أولا، ثم ما يرد بعد ذلك، ثم ما يرد بعد ذلك إن اتفق مع الأول نقول أنه تأكيد للبيان وليس بيان، تأكيد للبيان وليس بيانا. ويقول الشيخ هنا أن الذي ورد ثانيا وثالثا ورابعا يقال فيه أنه إيه؟ أنه فعل مجرد لا يدل على الوجوب، وإنما الذي يدل على الوجوب هو الفعل الذي حصل به البيان، وهو الفعل الواقع أولا. يبقى معنى ذلك لا بد في الفعل الحديث الذي يحكي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لكي تستدل على ما جاء فيه وتحمله على الوجوب، لا بد أن يكون وقع إيه؟ وقع أولا. يبقى الفعل يعني الحديث الذي يحكي فيه الصحابة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتقول هذا الفعل واجب لأنه وقع بيانا للمجمل، وهذا الفعل واجب لأنه وقع بيانا للمجمل، لا بد أن يكون وقع أولا. ويمكن أن يستدل على ذلك بأمور، يعني مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقرة وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، فظاهر أن هذا الحديث إنما كان في أول الإيه؟ في أول الأمر، وبه حصل البيان للمجمل. طيب لو فرضنا مثلا أن الصحابي الذي يحكي هذا الحديث كان من صغار الصحابة، وعندما عقل كان مر على النبي صلى الله عليه وسلم مدة يصلي بالناس، أو أن هذا الصحابي أسلم متأخرا أو وفد على النبي متأخرا، فيبقى ما يرويه من صلاته صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون مسبوقا بغيره، وما دام مسبوقا بغيره فيكون فعلا مجردا لا يدل على الوجوب. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى لا يمكن أن نقول المتأخر لعله نسخ ما كان متقدما. المتأخر احنا الفرد المسألة فيما يقع في الاتفاق، فيما يتفقان فيه. فإذا تبين بذلك الفعل لم يكن ما وقع بعده بيانا، وهو أن يقال الخطاب المجمل يتبين بأول الأفعال وقوعا. فإذا تبين أي المجمل بذلك الفعل الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم بعده، أي بعد ذلك لم يكن ما وقع بيانا لوقوع البيان، يعني لحصول البيان بالأول، فيبقى الفعل الذي وقع ثانيا يبقى إيه؟ يبقى فعلا مجردا لا يدل على الوجوب. تقدير الكلام واضح؟ اللهم إلا أن يدل دليل على وقوع ذلك الفعل المستدل به بيانا، إلا أن يدل دليل على وقوع ذلك الفعل المستدل به بيانا. يبقى أنت تحتاج إلى إيه؟ أن تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر إذا قام فعل كذا وإذا رفع فعل كذا وإذا سجد فعل كذا، واضح؟ وتأتي بدليل يدل على أن هذا الفعل أو أن هذه الحكاية كانت بيانا للمجمل، يبقى أنت تفتقر إلى دليلين. الدليل الذي معك الذي يحكي فعل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل آخر يدل على أنه وقع إيه؟ وقع بيانا، كما قلت لك في الحديث أنه صلى على المنبر ثم نزل القهقرة وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. كده واضح؟ فيتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على وجود ذلك الدليل. قال بل قد يقوم الدليل على خلافه. يبقى احنا دلوقتي عندي ايه؟ حكاية فعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قد يدل الدليل على انها وقعت بيانا كما صلى ونزل القهقرة، فما صلى على المنبر ونزل القهقرة ثم عاد وصلى على المنبر. وقد يقوم الدليل على خلافه، زي ايه؟ قال لك رواية من رأى فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وسابقت له مدة يقيم الصلاة فيها، كان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية يصلي هكذا، واضح؟ وهو قبل الحديبية كان يصلي، أو كان هذا الراوي الرائي لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أصاغر الصحابة الذين حصل تمييزهم ورؤيتهم بعد إقامة الصلاة مدة، فهذا مقطوع بإيه؟ بتأخره. وكذا من أسلم بعد مدة إذا أخبر برؤيته للفعل، وهذا ظاهر في التأخير. قال الشيخ وهذا تحقيق بالغ، واضح؟ يبقى من وظيفة المستدل يعني لا يكتفي أن يقول هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع بيانا لقوله أقيم الصلاة فكل ما ورد في فعله يكون واجبا. الشيخ يقول هذا تحتاج معه إلى دليل آخر يدل على أن الفعل الذي تستدل به هو الفعل الذي حصل به بيان المجمل. كده واضح؟ وأحيانا تقوم القرائن على أن الفعل وقع بيانا للمجمل، وأحيانا تقوم القرائن على أنه البيان حصل بغيره، وأحيانا لا نجد القرينة التي تدل على هذا ولا ذلك. كده واضح؟ لابد أن يكون عندك دليلان. حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودليل آخر أن هذا الفعل هو الذي حصل به البيان للمجمل. ماشي؟ وهذا لا شك أن فيه شيء من الصعوبة يعني. وقد يجاب عنه بأمر جدلي لا يقوم مقامه. طبعا مقامه هو دي تعود على إيه؟ لا يقوم مقام التحقيق البالغ الذي ذكره الشيخ. يقول قد يقوم الدليل على خلاف رواية، لا على خلاف احنا الاول، ويقول لك ايه؟ حتى يقوم دليل على ان الفعل الذي تستدل به وقع بيانا او حصل به البيان للمجمل. وقد يقوم الدليل على خلاف ذلك، قد يقوم الدليل على ان الفعل الذي تستدل به لم يحصل به البيان للمجمل، بل حصل البيان بإيه؟ بغيره، وأنه مسبوق بذلك، كما قال لك رواية أصغر الصحابة ورواية من أسلم متأخرا. هذه صغار الصحابة لو حكوا صلاته صلى الله عليه وسلم، ومن أسلم متأخرا لو حكى صلاته، فالظاهر أنه إيه؟ أنه قد سبق النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل ذلك، وصلاته قبل ذلك هي التي حصل بها البيان. يبقى بل قد يقوم الدليل على خلاف ذلك، أي قد يقوم الدليل على أن الفعل المحكية لم يحصل به البيان، بل حصل البيان بفعل سابق عليه. كده واضح؟ وقد يجاب عنه عن هذا التحقيق البالغ بأمر جدلي لا يقوم مقامه، وهو أن يقول دل الحديث المعين على وقوع هذا الفعل، والأصل عدم غيره وقوعا بدلالة في الأصل، بدلالة في إيه؟ بدلالة في عندك سيقرأ بدلالة أن الأصل عدم غيره نوعا، صح؟ وقوعا، فيتعين أن يكون وقوعه بيانا. الوقوع هذا الفعل والأصل عدم غيره وقوعا، فيتعين أن يكون وقوعه بيانا. طيب، وهو أن يقول دل الحديث معين على وقوع هذا الفعل والأصل عدم غيره وقوعا، إيه اللي بعدها؟ فيتعين أن يكون وقوعه بيانا بدلالة الأصل. فيتعين أن يكون وقوعه بيانا، فيتعين أن يقوع بدلالة إيه؟ وهذا قد يقوع، وهذا قد يقوى إذا وجدنا فعلا ليس فيه ما قام الدليل على عدم وجوبه، عندنا إما زيادة إما عدم وجوبه. طب على كل نشرح على ما عندي، ماشي؟ وقد يجاب عن هذا التحقيق البالغ بأمر الجدل لا يقوم مقام، وهو أن يقال دل الحديث معين على وقوع هذا الفعل والأصل عدم غيره وقوعا بدلالة أن الأصل عدم غيره نوعا، فينبغي أن يكون وقوعه بيانا، وهذا قد يقوى إذا وجدنا فعلا ليس فيه شيء مما قام الدليل على عدم وجوبه. هذا كلام نحتاج إلى أن نفهمه. هذا كل الفقر؟ إيه؟ كل الفقر؟ لا لا، لسه في كلام تاني. نقله بعد الدرس. كيف نفهم هذا الكلام؟ كأن هذا الأمر الجدري هو التمسك باستصحاب الأصل، التمسك باستصحاب الأصل. يقول لك الحاصل أنه قد ورد المجمل وهو أقيم الصلاة، وحكي لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في هذا الفعل المحكي عن النبي أن يكون وقع بيانا لهذا الإيه؟ المجمل. يقول الشيخ لأن الأصل عدم غيره نوعا، ماشي، ما أنا أريد أن أشرح هذا، لأن الأصل عدم غيره نوعا. أنا عندي الصلاة تتعدد باعتبار الشخص. أنا صلاة الظهر تقع من النبي أول في اليوم الأول، وتقع من النبي في اليوم الثاني، وتقع من النبي في اليوم الثالث، وصلاة العصر، صلاة المغرب، وصلاة العشاء، هذه تتعدد بالإيه؟ بالشخص. لكن الصلاة المتعددة بالنوع، يبقى هذه الصلاة وقع فيها كذا، وهذه الصلاة وقع فيها شيء آخر غير الذي وقع في الإيه؟ في الأولى. فهذه لو وقع مثل هذا، يعني الصلاة في اليوم الأول كانت على هيئة، وفرضت الصلاة مثنى مثنى، فأقرت في الإيه؟ في السفر، وزيدت في الحضر، يبقى الصلاة الثنائية والصلاة الرباعية هذه متعددة بالإيه؟ متعددة بالنوع. لكن الصلاة التي هي بالنوع واحد هذه متعددة بالشخص. مش النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في اليوم 5 مرات؟ وما يفعله في الصلاة الأولى يفعل مثله في الصلاة الثانية، وما يفعله في الصلاة الأولى في اليوم الأول يفعل مثله في نفس الصلاة في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث وفي اليوم الرابع. هذه متعددة بالإيه؟ بالشخص، لكن هي نوع ايه؟ نوع واحد. لكن لما كان يصلي الظهر 2 ركعات في الحضر، ثم صار يصليها 4 ركعات في الحضر، هذه مختلفة بالايه؟ مختلفة بالنوع. يبقى في متعددة مختلفة بالشخص، هذا لا يعنيني، لانها كلها تنتمي الى ايه؟ الى نوع واحد. وهذا الشيخ لم يتعرض ليه، المتعدد بالشخص لم يتعرض ليه الشيخ، ولا يعنيني، لانها فيها ركوع، يعني تلك الصلاة فيها ركوع كالركوع الذي في غيرها، كالركوع الذي في غيرها، كالركوع الذي في غيره. ف فالتعدد في الشخص لا يفيدني او لا يهمني. في عندي تعدد بالنوع، ان هو يكون ايه، ان تكون على هيئه الصلاه الثانيه تكون على هيئه غير التي كانت عليها الصلاه الاولى، فهذه متعدده بالنوع. طيب هذا الراوي سواء كان متقدم او متاخر، سواء كان هبه متاخرا، الاصل ان الصلاه التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ويرويها هذا متاخر هي الصلاه التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر، لان الاصل عدم التغير، الاصل عدم التغير. طيب اذا كان التي صلاها اخرا هي التي صلاها اولا وهي التي وقع بها البيان، واضح؟ يبقى الصلاة التي وقعت اولا حصل بها البيان، والثانية المتأخرة هي عين الايه؟ عين الاولى، لان الاصل عدم التغير. يبقى حينئذ تستطيع ان تستدل بكل حكاية حكي فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم على انه ان لم تكن البيان فهي صورة طبق الاصل من تلك الصلاة التي حصل بها البيان، فتستدل على الوجوب لأن الأصل عدم التغير. كده واضح؟ واضح هذا المعنى؟ طيب احنا نريد أن نستخرج من كلام الشيخ، تصوركم بالمعنى؟ نستخرج من كلام الشيخ، يقول دل الحديث المعين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بكذا ويركع ويطمئن ويرفع ويعتدل ويسجد ويطمئن، اي حديث ورد في حكايه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو ورد متاخرا، يعني راويه كان صغار من صغار الصحابه او اسلم متاخرا، فهم دل الحديث المعين على وقوع هذا الفعل، ان هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، والاصل عدم غيره وقوعا. يعني ايه؟ والاصل ان هذا الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ويحكيه الصحابي المتأخر الأصل عدم غيره وقوعا، الأصل أنه لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم صلاة على خلافه. كده واضح؟ يبقى ما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية هو ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر عندما شرعت الصلاة. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يصلي هكذا، الأصل أن ما صلاه عام الحديبية هو مطابق لما صلاه في أول الأمر عندما صلى على المنبر. كده واضح؟ والأصل عدم غيره وقوعا بدلالة الأصل عدم غيره نوعا، يعني إيه؟ بدلالة أن الأصل عدم غيره نوعا، بدلالة أن سيتعين أن يكون وقوعه بيانا، فينبغي أن يكون وقوعه بيانا، سيتعين أن يكون وقوعه بيانا، وهذا قد يقوى، صح كده؟ طيب انت عندك سيتعين، ماشي. والاصل عدم غيره وقوعا بدلاله ان الاصل عدم غيره نوعا، كيف نفهم هذا يا مولانا؟ انا قلت لك الاصل ان الهيئه التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها الان هي تلك الهيئه التي صلى عليها بالامس، لان الاصل عدم تغير الهيئه، ما لم يدل على ذلك دليل، ما لم يدل على ذلك دليل كايه؟ فنقول فرضت الصلاه ثنائيه ثم جعلت رباعيه، يبقى الاصل ان ما صلاه النبي الان هو مطابق لما صلاه في اول الامر، لان الاصل عدم تغير هيئه الصلاه الا ان يدل على ذلك دليل. يبقى الحاصل من هذا الكلام ايه؟ ان ما وقع من صلاته اليوم هو مثل الذي وقع من صلاته في أول الأمر الذي حصل به البيان لقوله تعالى أقيموا الصلاة. كده واضح؟ يبقى والأصل عدم غيره وقوعا، لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مخالفة في هيئتها لتلك الصلاة التي يحكيها الصحابي، بدلالة الأصل عدم غيره نوعا، الأصل عدم اختلاف الهيئة إلا ما دل الدليل إيه عليه، فيتعين أن يكون وقوعه، فيتعين أن يكون هذا الفعل الذي وقع وحكاه الصحابي في هذا الحديث المعين أن يكون بيانا لإيه؟ لقوله أقيموا الصلاة. ويبقى كده المعنى اللي قلته قريب. عام الحديبية هذا الصحابي يحكي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. الأصل أن ما وقع في عام الحديبية مطابق لما وقع في أول الأمر الذي حصل به البيان. يبقى ما يحكيه عام الحديبية يتعين أن نجعله بيانا لقوله أقيموا الصلاة. إذا جعلناه بيانا لقوله أقيموا الصلاة صح منك أن تستدل على وجوب ما اشتملت عليه هذه الحكاية. كده واضح؟ قال الشيخ وهذا قد يقوى إذا وجدنا فعلا ليس فيه شيء مما قام الدليل على عدم وجوبه. هي المشكلة في الكلام ده الفعل الذي وقع عام الحديبية أنت تقول هو مطابق للفعل الذي وقع من النبي أولا فيقع بيانا لقوله تعالى أقيمه الصلاة فيكون ما اشتمل عليه اشتملت عليه هذه الحكاية كل ما اشتملت عليه هذه الحكاية نستدله أو نحكم عليه بأنه واجب. طب لو دل دليل على أن بعض هذه الأفعال ليس بواجب يبقى كان واجبا وارتفع وجوبه فيلزمك أن تسير أن تصير إلى النسخ يلزمك أن تصير إلى النسخ. هذه المشكلة. واضح هذا الكلام؟ لو جعلنا ما ثبت عن الحديبية مطابق لما ثبت أولا وحصل به البيان وقلنا ما وقع عن الحديبية يقع أيضا بيانا فيدل على وجوب تلك الأفعال المحكية فإذا وجدنا دليل يدل على أن بعض هذه الأفعال المحكية ليس بواجب يبقى كان واجبا وارتفع وجوبه فتصير إلى النسخ. قال وهذا قد يقوى إذا وجدنا فعلا ليس فيه شيء مما قام الدليل على عدم وجوبه فأما إذا وجد فيه شيء من ذلك فإذا جعلناه مبينا بدلالة الأصل على عدم غيره ودل الدليل على عدم وجوبه لزم النسخ. فإذا جعلناه مبينا بدلالة الأصل على عدم غيره ما تخد الواقع عام الحديبية هو كالواقع في أول الأمر والأصل عدم غيره كده واضح؟ فتستدل بذلك على أنه إيه؟ واجب ودل دليل آخر على عدم وجوبه يبقى كان واجبا ثم نسخ لزم النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت أولا فيه كده واضح؟ ولا شك أن مخالفة الأصل أقرب من التزام النسخ. مخالفة الأصل فين؟ أنت تقول ما ثبت عن الحديبية الأصل أنه مطابق لما وقع أولا وحصل به البيان هذا هو الأصل. طب نقول إما أن ألتزم الأصل فيلزمني النسخ أو لا ألتزم الأصل فأي لا يلزمني النسخ أيهما أولى؟ ألتزم مخالفة الأصل. أقول يبقى ما روي عام الحديبية ما روي عام الحديبية ليس مطابقا هو الأصل أن يكون مطابقا يعني في هذا الفعل المخصوص في هذا الفعل المخصوص الذي دل الدليل على عدم وجوبه هذا الفعل المخصوص محكي في الصلاة التي صلاها النبي عام الحديبية. نقول الأصل أن هذا الفعل المخصوص المحكي في صلاته صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ليس مطابقا لتلك الصلاة التي حصل بها البيان وإن كان الأصل مطابقة واضح لكن في هذا الفعل بخصوصه ليس إيه مطابقا حتى لا يلزمني القول بوجوبه ثم القول بعدم وجوبه فإيه فأصير إلى النسخ. يبقى أيهما أقرب أن أدعي النسخ أو أن أدعي مخالفة الأصل؟ أدعي مخالفة الأصل. أوضح أكثر من كده ولا كده وضحت؟ يقول الشيخ وهذا أن ما وقع متأخرا مطابقا لما وقع متقدما وإن كان هو الأصل هذا يقوى إذا وجدنا فعلا ليس فيه شيء مما قام الدليل على عدم وجوبه. يبقى لو كنا بوجوبه ولم يرتفع هذا الوجوب يبقى لا نسخ. فأما إذا وجد فيه شيء من ذلك يعني دل الدليل على عدم وجوبه فإذا جعلناه مبينا لقوله تعالى أقيموا الصلاة بدلالة الأصل على عدم غيره الأصل أن ما وقع متأخرا مطابقا لما وقع أولا فيكون واجبا، ودل الدليل الآخر على عدم وجوبه لزمة، يبقى وجب ثم دل الدليل على عدم وجوبه فيلزم النسخ. لزم النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت أولا فيه. ولا شك أن مخالفة الأصل، كيف نشرح مخالفة الأصل؟ أن ما ثبت ثانيا في هذا الفعل الذي دل الدليل على عدم وجوبه ليس مطابقا للفعل الذي حصل به البيان، وهذا وإن كان على خلاف الأصل إلا أنه أقرب من التزام النسخ. كده واضح؟ أقرأها أقولها مرة ثانية. ولا شك أن مخالفة الأصل بأن الدعي أن هذا الفعل المخصوص الذي دل الدليل على عدم وجوبه، بأن الدعي ماشي أن الفعل المخصوص الذي دل الدليل على عدم وجوبه وإن وقع في الصلاة المتأخرة إلا أنه لم يقع في تلك الصلاة المتقدمة التي حصل بها البيان. فإذا جعلناه مبينا لتغيير دلالة الأصل على عدم غيره ودل الدليل على عدم وجوده. فإذا جعلناه مبينا بدلالة الأصل على عدم غيره أن ما وقع أخيرا مطابق لما وقع أولا، فيدل الدليل، فإذا جعلناه مبينا بدلالة الأصل لازم القول بوجوبه، وجوب ذلك الفعل المخصوص، ودل الدليل على عدم وجوبه. هذا الدليل الثالث. وهذا دليل ثاني. ثاني أم ثالث؟ ثاني. فإذا جعلناه مبينا بدلالة الأصل، هذا دليل الأول صح؟ أم الدليل الثاني؟ أنا عندي دلوقتي أقيم الصلاة المجمل، وعندي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المحكية عمل الغيبية، وفيها فعل معين. هذا الفعل المعين لما وجد في الصلاة التي حكيت عن الحديبية، لو قلنا بدلالة الأصل يبقى ما ثبت في عن الحديبية هو ما ثبت أولا وحصل به البيان، فيكون هذا الفعل المخصوص يكون إيه؟ يكون واجبا لأنه وقع بيانا للمجمل. طب لما دل الدليل على عدم وجوبه يبقى كان واجبا وارتفع فيلزم النسخ. ماشي، هي كده شرحت، مش عارف عايزين ايه تاني. مفهومه ولا فيها مشكله؟ مفهومه. طيب انتهى هذا البحث على ما فيه من صعوبه. قال وقولها وكان يصح الصلاه بالتكبير يدل على أمور. ماشي. أحدهما أن الصلاة تفتتح بالتحريم، أعني ما هو أعم من التكبير، بمعنى أنه لا يكتفى لو عندكم أي تصويب، يعني العبارة قلقة شوية، فلو عندكم أي تصويب قولوا عليه. ماشي يا محمد. أن الصلاة تفتتح بالتحريم أعني ما هو أعم من التكبير، بمعنى أنه إيه؟ أنه إيه؟ لا يكتفى بالنية في الدخول فيها، فإن التكبير تحريم مخصوص، والدال على وجود الأخص دال على وجود الأعم، إيه؟ والدال على وجوب الأخص هكذا؟ ماشي، وجود أو وجوب الأخص دال على وجود الأعم، وأعني بالأعم ها هنا هو المطلق. ونقل بعض المتقدمين ماشي، ونقل عن بعض المتقدمين خلافه ماشي، وربما تأوله بعضهم على مالك، والمعروف خلافه عنه، والمعروف خلافه عنه وعن غيره. الحاصل كالآتي يا شباب، أنا عندي النية، النية يمكن أن تكون مع التكبير ويمكن أن تكون بدون التكبير، فأيهما أعم وأيهما أخص، النية أم التكبير؟ النية، لأن النية يمكن أن تكون مع التكبير ماشي، والنية يمكن أن تكون بدون التكبير. قال لي كان يفتتح الصلاة بالتكبير، ونجعل هذا بيانا للمجمل، نجعل هذا بيانا للمجمل، فيدل ذلك على وجوب افتتاح الصلاة بعين التكبير. طب التكبير هذا يشتمل على ايه؟ التكبير اخص من النية، فيشتمل على النية مع التكبير. تفهم هذا الكلام؟ طيب ان الصلاة تفتتح بالتحريم، اعني ما هو التحريم المقصود به هنا الايه؟ الامر الاعم اللي هو النية، اعني ما هو اعم من التكبير، بمعنى انه لا يكتفى بالنية في الدخول فيها، فان التكبير تحريم مخصوص، والدال على وجود الاخص دال على وجود الاعم. يعني كيف نفهم هذا؟ انه يلزمك ان تفتتح الصلاة بالنية مع التكبير، كده واضح؟ ولا يكتفى بالنية وحدها دون التكبير، لأن الأخص يدل على الأعم، والأعم لا يدل على الأخص، يبقى الأمر بمطلق النية لا يدل على خصوص التكبير، لكن الأمر بخصوص التكبير يدل على مطلق النية، كده واضح؟ يبقى في عندي أعم وأخص، الأعم هو التكبير، الأخص هو التكبير، والأعم هو النية، النية يمكن أن تكون مع التكبير ويمكن أن تكون بدون التكبير. لو ورد الأمر بمطلق النية لم يكن هذا أمرا بخصوص التكبير، لكن الأمر بخصوص التكبير أمر بالتكبير مع النية، كده واضح؟ فإن التكبير تحريم مخصوص، يعني نية يضاف إليها لفظ الله أكبر، والدال على وجود الأخص دال على وجود الأعم، وليس وجود الأعم دالا على وجود الأخص. وأعني بالأعم ها هنا هو المطلق، أي اللي هي النية، النية المطلقة، قد تكون مع التكبير وقد تكون بدون التكبير. ونقل عن بعض المتقدمين خلافه، وهو قال إيه؟ الواجب في الإحرام بالصلاة النية والتكبير سنة. واضح؟ بعض المتقدمين ذهب إلى أن الإيه؟ أن التكبير لا يلزم، وأنك تدخل في حرمة الصلاة بمجرد النية، وأما التكبير فهو سنة. هذا مروي عن بعض التابعين، مروي عن بعض التابعين، هو يقول هنا منقول عن بعض التابعين، ونقل عن بعض المتقدمين خلافه. يعني إيه؟ أنت استدللت بالحديث على أنه يلزم النية مع التكبير ولا يكتفى بالنية وحدها، وبعض المتقدمين نقل عنه خلاف ذلك فقال يكتفى في الدخول في الصلاة بالنية. ذكر النووي أن ابن المنذر حكى عن الزهري وابن المسيب والحسن والحكم والأوزاعي والقتادة. نعم، هذا عندي هو، ورواه القاضي عياض عن الزهري وابن المسيب والحسن والحكم والأوزاعي وقتادة، وقال يجزئ الدخول في الصلاة بالنية. ماشي؟ وربما تأوله بعضهم على مالك. هو الشيخ بيذكر أن سئل مالك رحمه الله عن رجل نسي التكبير في افتتاح الصلاة، فقال يعيد الصلاة احتياطا. فقالوا لو فبعض من تأول فقال لو كانت معنى هذا الكلام أن مالك يقول أن النية وحدها تكفي في الدخول في الصلاة، ولو كانت الصلاة لا تدخل في حرمتها إلا بالتكبير لكان يعيد إيه؟ يعيد وجوبا، مش يعيد إيه؟ احتياطا. هذا اللي هو يقول وربما تأوله بعضهم على مالك من قوله لما سئل عمن ترك التكبيرة أنه قال يعيد الصلاة احتياطا، فلو كان التكبير عنده واجبا لوجب عليه الإعادة. واضح؟ قال والمعروف عن مالك رحمه الله خلافه. والمعروف خلافه عن مالك وعن غيره. يعني ايه المعروف؟ ان مالك رحمه الله يوجب التكبيره ما ايه يوجب التكبيره مع النيه. والمعروف ايضا عن غير مالك وهو مذهب الجمهور انهم يوجبون التكبيره مع النيه. كده واضح؟ يبقى انت فهمت القاعده ان الدال على وجوب الاخص دال على وجوب الاعم، وليس الدال على وجوب الاعم دالا على وجوب الاخص. وهذا الحديث كان يفتتح الصلاه بالتكبير، لو جعلناه بيانا لقوله اقيم الصلاه دل على وجوب التكبير على وجه الخصوص، وعلى واذا دل على وجوب التكبير دل على وجوب التكبير وعلى وجوب النيه. كده واضح؟ يبقى لا تدخل في حرمه الصلاه الا بالنيه مع التكبير. الثاني ان التحريم يكون بالتكبير خصوصا، وابو حنيفه يخالف فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاه بالتكبير. كده واضح؟ الحاصل عندي ايه؟ ان الامام ابو حنيفه رحمه الله صنع ما يسمى بتفتيح المناط، فقال هل لفظ التكبير مقصود لخصوصه ام مقصود لانه تعظيم لله عز وجل؟ فراى الامام ابو حنيفه رحمه الله ان لفظ التكبير ليس مقصودا لخصوصه، وانما قصد لتعظيم الله تبارك وتعالى، فيستوي في ذلك كل لفظ يؤدي معنى التعظيم، فاجاز الصلاه بايه؟ افتتاح الصلاه بقولك الله اجل الله اعظم. كده واضح؟ وغيرهم يرون ان لفظ التكبير مقصود ايه؟ لخصوصه، فلم يلتحق به غيره مما يدل على معناه. قال أن التحريم يكون بالتكبير خصوصا، وأبو حنيفة يخالف فيه ويكتفي بمجرد التعظيم، فقوله الله أجل أو أعظم والاستدلال على الوجوب بهذا الفعل إما على الطريقة السابقة من كونه بيانا للمجمل وفيه ما تقدم، وإما بأن يضم إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف تفعل هذا؟ تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، وهذا الفعل وقع بيانا للإيه؟ للمجمل وهو قوله أقيموا الصلاة، وعلى فرض أن هذا وقع متأخرا فهذا لا يضر، لأن الأصل أن ما وقع متأخرا مطابقا لما وقع أولا وحصل به البيان، وإذا ثبت ذلك ثبت أن التكبير يكون إيه؟ أن التكبير يكون واجبا. أو أنك تستدل تقول إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالإيه؟ بالتكبير، فيكون التكبير مأمورا به في جملة قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، والاستدلال على الوجوب بهذا الفعل أنه كان يستفتح الصلاة بالتكبير إما على الطريق السابقة من كونه بيانا للمجمل وفيه ما تقدم. واضح؟ ما تقدم إيه؟ أن الفعل الذي وقع أولا هو الذي حصل به البيان فيكون ما اشتمل عليه واجبا، أما الثاني والثالث فهو فعل مجرد لا يدل على الوجوب، ولك أن تجيب وتقول ما ثبت ثانيا الأصل فيه أنه مطابق لما ثبت أولا فيحصل أيضا به البيان، وإما بأن يضم إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد فعلوا أي الفقهاء ذلك في مواضع كثيرة واستدلوا على الوجوب بالفعل مع هذا القول. كيف هذا؟ كان النبي يفتتح، كان النبي يفعل، كان النبي يفعل، كان النبي يفعل، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فيستدل على الوجوب بالفعل، واضح؟ مضموما إليه قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا من فعل النبي، وقد قال النبي صلوا كما رأيتموني أصلي. ضم الأمر إلى الفعل، صح؟ ضم الفعل إلى القول، هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما ضم إلى الآخر أول بشيء، يعني هذا فعله صلى الله عليه وسلم وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ماشي؟ فيكون واجبا. وهذا إذا أخذ منفردا عن ذكر سببه وسياقه، وهذا أي قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، إذا أخذ منفردا عن ذكر سببه وسياقه أشعر بأنه خطاب للأمة بأن يصلوا كما صلى الله عليه وسلم، فيقوى الاستدلال بهذه الطريقة على كل فعل ثبت أنه فعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. كده واضح؟ قال وإنما هذا الكلام قطعة من حديث مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة، يعني شباب متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا، فسأل عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم لي أمكم أكبركم. زاد البخاري وصلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا خطاب لمالك بن الحويرث ولأصحابه بأن يوقعوا الصلاة على ذلك الوجه الذي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، ويشاركهم في هذا الخطاب كل الأمة في أن يوقعوا الصلاة على ذلك الوجه. كده واضح كلام الشيخ، إن صلوا كما رأيتموني أصلي في الأصل ليست خطاب لكل الأمة، إنما هي خطاب لمن؟ لمالك بن الحويرث ومن معه من أصحابه، وفي الأصل هي ليست خطابا للإيه؟ لكل الأمة. دي مسألة أصولية، هل خطاب الواحد خطاب الواحد هل يعم غيره؟ خطاب الواحد هل يعم غيره؟ المرجح في الأصول أنه لا يعمه لفظا، ويبقى هذا الخطاب من جهة اللفظ لا يتناول إلا مالك ومن معه، واضح؟ لكن هو يعم غيره، لا، المرجح في الأصول أنه لا يعمه لفظا، والمرجح أيضا أنه يعم غيره لا بطريق اللفظ، لا بطريق اللفظ، إما للاشتراك في العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك وابن مالك بن الحويرث ومن معه صلوا كما رأيتموني أصلي، لأنهم مكلفون بالصلاة، ماشي، على هذا النحو، وغيرهم من الأمة مكلف بالصلاة على هذا النحو، فيبقى لأجل الاشتراك في العلة كلاهما مكلف بالصلاة فيعم لأجل الاشتراك في العلة، أو يعم بدلالة قوله وهو يروى عن النبي يعني عن معنى وليس بحديث او لا اصل له، اللي هو حديث ايه حكمي على الواحد كحكمي على الجماعه، حكمي على الواحد حكمي على الجماعه، فيبقى احنا عندنا الخطاب الموجه لواحد لا يتناول غيره لفظا ويتناوله لا بلفظه، قيل يتناوله بالاشتراك في العله أو يتناوله بالإيه؟ بدلالة قوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. وله شاهد من قوله صلى الله عليه وسلم إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة. ماشي. يقول الشيخ: فهذا خطاب لمالك وأصحابه بأن يوقعوا الصلاة على ذلك الوجه الذي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، ويشاركهم في هذا الخطاب كل أمة في أن يوقعوا الصلاة على ذلك الإيه؟ الوجه. يشاركهم لفظا، المرجح خلافه، قد قيل بذلك لكن المرجح خلافه. يشاركهم للاشتراك في العلة، قيل بذلك. يشاركهم للاشتراك أو لأجل قوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، قيل ذلك. فما ثبت استمرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه دائما دخل تحت الأمر. يبقى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الدوام داخل تحت قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. طب وما فعله وتركه؟ ما فعله وتركه؟ لا يدخل تحت الوجوب، لأن الواجب لا يترك. فما ثبت استمرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه دائما دخل تحت الأمر وكان واجبا، وبعض ذلك مقطوع به كإيه؟ كالقيام والركوع والسجود. ماشي. أي مقطوع باستمرار فعله له، وما لم يدل دليل على وجوبه في تلك الصلوات التي تعلق الأمر بإيقاع الصلاة على صفتها لا يجزم بتناول الأمر له. وما لم يدل دليل على وجوده في تلك الصلوات التي تعلق الأمر بإيقاع الصلاة على صفتها اللي هي إيه؟ مالك بن حويرث وأصحابه أقاموا عند النبي 20 ليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات في 20 ليلة، وقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي أي في 20 ليلة. كده واضح؟ فإن دل دليل على، قال الشيخ: وما لم يدل دليل على وجوده في تلك الصلوات ماشي التي تعلق الأمر بإيقاع الصلاة على صفتها، وهي تلك الصلوات التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في 20 ليلة ماشي، لا يجزم بتناول الأمر له ماشي، لا نجزم بأنها داخلة تحت قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا أيضا يقال فيه من الجدل ما أشرنا إليه. حد يعرف يشرح الجملة دي؟ إيه هو الجدل الذي أثير قبل ذلك في حديث إيه؟ في مسألة بيان المجمل، يثار أيضا في صلوا كما رأيتموني أصلي. إثارة هذا الجدل نريدها أن تقع منكم، ثيروا الجدل. أثير الجدل. فحنقول ما المقصود بالجدل؟ ما المقصود بالجدل الذي الشيخ أشار إليه؟ لو التمسك بالأصل، التمسك بالإيه؟ والأصل عدم إيه؟ تغير. فقول قول. المراد من أن تخلد قوله صلى الله عليه وسلم ما يكون يصلي، هل هو بيان أم دليل على البيان؟ لا، أنا هذا الأمر كان متعلقا بالعشرين الصلوات فقط، ولا يجزم بتعلق هذا الأمر بغيرها من الصلوات. هذا هي المحل للمناقشة. أنا لا أرى الجدل، لا أرى فيه جدل، لا أرى فيه جدل. تقول: الأصل في الصلوات التي وقعت في غير العشرين ليلة أن تكون مطابقة للصلاة التي وقعت في العشرين ليلة، لأن الأصل عدم التغير. فما يقع في غير العشرين ليلة الأصل أنه يكون مطابق لما وقع في العشرين ليلة، لأن الأصل عدم التغير. فأنا أتمسك بهذا الأصل، وبالتالي حتى لو لم يكن واردا في العشرين ليلة فهو مطابق لما وقع في العشرين ليلة، فيكون داخلا تحت قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فأنا أستدل به على الوجوب. هذا هو الجدل الشيخ اللي يشير إليه، لو مسألة التمسك بالأصل كده واضح. وهذا مثل ما قلنا احنا نقول ايه، أقيم الصلاة الفعل الذي وقع أولا هو الذي حصل به البيان، وما بعد ذلك فعل مجرد لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب لأنه ليس بيانا للمجمل. فمن عرض ذلك قال إيه، الذي وقع ثانيا الأصل أنه مطابق لما وقع أولا لأن الأصل عدم التغير، وبالتالي يبقى ما وقع ثانيا في قوة ما حصل به البيان فنستدل به على الوجوب. كذلك نقول صلوا كما رأيتموني أصلي، أي في العشرين ليلة التي حضرتموها معي كويس. طب وما كان بعد ذلك، فالأصل أنه مطابق لذلك فيكون مندرجا تحت قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن الأصل عدم التغير. وقولها رضي الله عنها والقراءة بالحمد لله رب العالمين على الحكاية تمسك به مالك، بس تمسك مالك بقراءة برواية الجر، تمسك مالك برواية الايه او بقراءة يعني تقرأها بالجر، تمسك به مالك واصحابه في ترك الذكر بين التكبير والقراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله كده واضح. فإنه لو تخلل ذكر بينهما لم يكن الاستفتاح بالقراءة بالحمد لله رب العالمين، وإنما يكون إيه؟ الاستفتاح بدعاء الاستفتاح لا بالقراءة كده واضح. وهذا على أن تكون القراءة مجرورة لا منصوبة. طب وإن كانت منصوبة يبقى كان يستفتح الصلاة بالتكبير وكان يستفتح القراءة بالحمد لله، وبين الاستفتاح بهذا والاستفتاح بهذا يكون دعاء الاستفتاح. واستدل به أصحاب مالك أيضا على ترك التسمية في ابتداء الفاتحة، لأنه كان يستفتح الصلاة بالإيه؟ بالحمد لله، يبقى لو كان يستفتح ببسم الله لم يكن مستفتحا بالحمد. وتأوله غيرهم على أن المراد يفتتح بسورة الفاتحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بالحمد لله أي بسورة الحمد لله كده واضح. ومن جملة السورة بسم الله الرحمن الرحيم، الحاصل عند المالكية أنهم يقولون البسملة لا تقرأ سرا ولا لا سرا ولا جهرا، وخالفهم الشافعية فقالوا تقرأ إيه؟ جهرا، وخالفهم غيرهم وقالوا تقرأ سرا، لكن المالكية يقولون لا تقرأ سرا ولا جهرا. ولعلها عندهم أيضا ليست آية من الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، وهي لا تقرأ في أول الصلاة لا سرا ولا جهرا. لا هو في غير الفاتحة، في غير الفاتحة هي إيه؟ هي من القرآن، هي من القرآن، لكن ليست لا من السورة السابقة ولا من السورة اللاحقة، بل هي آية منفصلة جاء بها الفصل بين السور، يعني هي من القرآن لكن ليست تنسب للسورة السابقة ولا للسورة اللاحقة، وإنما هي آية منفصلة للفصل بين السور. هذا في غير يعني هذا الكلام يقال في إيه؟ في غير البسملة في الفاتحة، ويقال أيضا في غير البسملة التي هي جزء آية من سورة النمل إنه بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قول الأحناف أنه من القرآن ليس من السبيقة أو اللحيقة. هذا القول ربما يكون راجح في المسألة. هذا الخير هو يكون رجح في المسألة. طبعا الإجماع منعقل على أنها بس آية من قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والإجماع منعقل على أنها ليست آية من براء من أول براءة. والراجح أنها آية منفصلة جاء بها للفصل بين السور فيما عدا ذلك. ثم يقول خلاف الفاتحة، هل هي آية من صلب الفاتحة أم ليست بآية من صلب الفاتحة؟ وشأن طيب من قال أنها آية من صلب الفاتحة؟ هذا اتجاه. طب ومن قال أنها ليست بآية من صلب الفاتحة؟ يقول شأنها شأن البسملة التي في أول البقرة والبسملة التي في أول النساء. واضح؟ هي ليست من الصور، هي ليست من إيه؟ من الصور، لا تنسب للفاتحة. ويبقى أول آية عنده هي الحمد لله رب العالمين. طيب الذي يعنينا الآن أن الملكية لا يرون الفاتحة آية من أول إيه؟ من أول أن الملكية لا يرون البسملة آية من أول الفاتحة، كده واضح؟ على كل الإفادة يعني كتاب أحكام القرآن، أحكام القرآن بن العربي هو أول ما ابتدأ في كتابه ابتدأ بهذه المسألة أو من هذه من أول المسائل التي ابتدأ بها كتابه يعني. ويعني قال وددت لو أن الشافعية ما تكلم في هذه المسألة، يعني يقول إن يعني أدلته قوية للغاية، يعني شبه شبه بالنسبة له شبه، بس يقول هي هذه الشبه شبه إيه قوية للغاية، ووددت لو أن الشافعية لم يتكلم إيه في هذه المسألة. هو ينصر المذهب الذي يقول أنها ليست آية من الفاتحة، والشافعي له أدلة هي في نظر الملكية شبه واضح على أنها إيه؟ آية من أول الفاتحة، وهي شبه قوية محرجة. فقال وددت لو أن الشافعية ما تكلم في هذه الإيه؟ المسألة. فلو أردتم الإفادة يعني ممكن تراجعوا هذا الموضوع يعني. قال وهذا على أن تكون القراءة مجرورة لا مصوبة، واستدل به أصحاب مالك أيضا على ترك التسمية في ابتداء الفاتحة ماشي، وتأوله غيرهم على أن المراد يفتتح بسورة الفاتحة ماشي قبل غيرها من السور. الشيخ يقول وليس هذا الجواب بالقوي، وليس بالقوي، لأنه إن أجرى مجرى لأنه إن أجري مجرى الحكاية فذلك يقتضي البداءة بهذا اللفظ بعينه، فلا يكون قبله غيره، لأن ذلك الغير يكون هو المفتتح به. تفهم هذا؟ لو كان يفتتح بالبسملة واضح؟ لم يكن مفتتحا مفتتحا بالحمد، وهو قال أنه يفتتح بالحمد، يبقى لم يكن مفتتحا بالبسملة، لأنه إن أجري مجرى الحكاية. يعني إيه مجرى الحكاية؟ ما أشاهده أحكيه ماشي، فذلك يقتضي البداء بهذا اللفظ. يبقى هو سمع النبي أول ما ابتدأ ابتدأ بإيه؟ بالحمد لله، فقال كان النبي يفتتح القراءة بالحمد لله بهذا اللفظ بعينه، فلا يكون قبله غيره، فلا يكون قبله غيره كالبسملة، لأن ذلك الغير لو كان موجودا يكون هو المفتتح به، ويبقى الحكاية لم تطابق المحكي، الحكاية لم تطابق. يبقى النبي كان يفتتح ببسم الله وهو حكى لنا وقال النبي كان يفتتح بالحمد لله. الشيخ المراد بالحكاية هنا أن هذه الحكاية تسمي لهذه السورة؟ لا، أنا عندي حكاية، الحكاية الآن الحكاية المقصود بها الحكاية هي حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عندي حكاية ومحكي، المحكي هو فعله كويس، والحكاية أقول كان يفتتح الصلاة بالتكبير ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان يركع وكان يرفع وكان يسجد. الذي أقوله هو حكاية، والذي أراه هو المحكي. طيب لو فرضنا أن المحكي بسم الله الرحمن الرحيم، يعني النبي كان يبتدئ ببسم الله حقيقة، وأنا أقول كان يفتتح القراءة بالإيه؟ بالحمد لله. يبقى الحكاية حكاية الصحابي لم تطابق المحكي الذي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خلاف يعني هذا يعني الأصل أن الحكاية تطابق المحكي، وإلا لم يكن لنا أن نستدل بهذه الحكاية. إحنا لماذا نستدل بحكاية الصحابي؟ لأن الأصل أنها مطابقة للمحكي، والحجة في المحكي لا في الحكاية، لأنه قول الصحابي كان النبي يفتتح الصلاة أو يفتتح القراءة بالحمد لله إن أجري مجرى الحكاية، الحكاية إيه؟ لفعله صلى الله عليه وسلم، فذلك يقتضي البداءة بهذا اللفظ، يقتضي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بدأ القراءة بهذا اللفظ الذي هو الحمد لله رب العالمين بعينه، فلا يكون قبل الحمد لله رب العالمين لا يكون إيه؟ غيره كالبسملة، لأن ذلك الغير الذي هو البسملة يكون هو المفتتح به. كده واضح كلام الشيخ؟ وإن جعل اسما، أنت تتأول، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فتقول الصحابي يقصد أنه كان يفتتح القراءة بالصورة التي هي الحمد لله رب العالمين، أي معناها كان النبي يفتتح الصلاة بصورة، كان النبي يفتتح القراءة بصورة الفاتحة. كده واضح؟ وإذا جعل اسما فسورة الفاتحة لا تسمى بهذا المجموع، يعني سورة الفاتحة لا تسمى سورة الحمد لله رب العالمين، وإنما تسمى سورة الحمد، بل تسمى بسورة الحمد. فلو كان لفظ الرواية كان يفتتح بالحمد لقوي هذا المعنى، فإنه يدل حينئذ على الافتتاح بالسورة التي البسملة بعضها عند هذا المتأول لهذا الحديث اللي هم الشافعي. كده واضح؟ بس يعني هو الشيخ هنا في الحاشية أورد على هذا اعتراض وقال إن ورد أحاديث بأنه سمى الفاتحة بالحمد لله رب العالمين. من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم الكتاب والسبع المثاني. وقلت يا رسول الله إنك قلت لا أعلمنك أعظم سورة في القرآن، فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى الفاتحة سورة الحمد لله رب العالمين. كده واضح؟ يعني فيه جواب على ما استضعفه الشيخ ابن دقيق العيد. وقولها عائشة رضي الله عنها وكان إذا رفع لم يشخص رأسه، أي لم يرفعه، ومادة اللفظ تدل على الارتفاع، فإذا هي شاخصة الأبصار، ماشي، فإذا هي شاخصة الأبصار الذين إيه كفر، فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يعني كيف تكون؟ ينظرون إلى جهة العلو، يبقى شخص ببصره يعني نظر ببصره إلى جهة العلو. وكان قال الشيخ ومادة اللفظ اللي هي شخص تدل على الارتفاع، ومنها أشخص بصره إذا رفعه نحو جهة العلو، ومنه الشخص، يعني لماذا سمي الشخص شخصا؟ قال لارتفاعه للأبصار، ماشي؟ وأنتم تقولون في رمي الجمار نرمي إيه؟ نرمي ماذا لسبع حصيات؟ الشخص في رمي الجمار تقول ويرمى الشاخص بإيه؟ بسبع حصيات، لماذا سمي شخص؟ الارتفاعي. كده واضح؟ ومنه شخص المسافر إذا خرج من منزله إلى غيره، ومنه ما جاء في بعض الآثار فشخص بي أي أتاني ما يقلقني كأنه رفع من الأرض لقلقه، كأنه رفع من الأرض لقلقه. كيف تفهم هذه العبارة؟ يعني إذا كنت نائما ثم جاءك ما يقلقك ماذا تصنع؟ ترتفع عن مضجعك، يعني إذا أصابك وأنت مضطجع ما يقلقك ترتفع عن هذا الإيه؟ عن هذا المضجع، فارتفاعك عن هذا المضجع عبر عنه بقوله شخص بي، يعني ارتفع بي من مضجعي ذلك الشيء الذي أقلقني. كده واضح المعنى؟ وقولها ولم يصوبه يعني لم ينكسه. طيب أنا الآن هكذا في حال الركوع صح؟ وكان إذا ركع لم يشخص بصره يرفع بصره هكذا، ولم يشخصه يحمي بصره إيه؟ إلى أسفل. لم ينكسه ولكن كان بين ذلك بحيث يكون الظهر والقفا في مستوى واحد. ومنه الصيب، المطر، المطر يقال له صيب. لماذا؟ لأنه ينزل من أعلى إلى أسفل، يبقى صاب يصوب إذا نزل. قال الشاعر فلست لإنسي ولكن لما فلست لإنسي فلست عندي فلستي والله ما شاء الله فلست لإنسي ولكن لملاك تنزل من جو السماء يصوب. ماشي، يعني هي لماذا أكل إيه؟ بتقول إيه؟ خطاب لمرأة شغلية لماذا أكل فلست لإنسي ولا لملاك تنزل من جو السماء يصوب. الملك هو الذي يتنزل، الملك كله هو يقول يخاطبه، من يخاطبه ماشي، ويمكن تخاطب الأنثى بصيغة المذكر فلست، وممكن يبقى فلستي، بس فلستي دي شكلها أقرب، يعني فلستي لإنسي يعني لست أنت بإنسي ماشي، ولكن أنت إيه؟ ملاك، ملاك ما شأنه؟ تنزل، هذا الملاك تنزل من جو السماء يصوب. يصوب يعني ينزل. إيه؟ يصوب يعني ينزل. ومن أطلق الصيب على الغيم فهو من باب المجاز. مجاز إيه؟ علاقته إيه؟ السببية، لأن الغيم سبب الصيب، سبب الصيب، سبب المطر ماشي؟ لأنه سبب الصيب الذي هو المطر. كده واضح؟ وقولها ولكن بين ذلك إشارة إلى المسنون في الركوع وهو الاعتدال واستواء الظهر والعنق. ماشي، ونقف عند هذا الحد، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الفعل الذي يحكيه الصحابي مشتمل على أشياء: ركوع، سجود، قيام، قراءة، تكبير. واضح؟ مشتمل على أشياء. هذا الفعل المشتمل على هذه الأشياء نقول الأصل فيها أنه مطابق للفعل الذي وقع أولا، وقع بيانا لقوله أقيموا الصلاة. تمام كده؟ الفعل الذي وقع أولا أنا لا أعرفه، لسه أعرف الثاني. الثاني مطابق للأول الذي وقع بيانا لقوله أقيموا الصلاة. إذا قلت هذا الكلام يبقى كله ما اشتمل عليه هذا الفعل يكون إيه؟ واجبا. يكون واجبا. لو فرضنا أن دليل خاص أخذ هذا الشيء بعينه ودل على دليل خاص، دل على عدم وجوبه، يبقى هذا الشيء في جملة أشياء طابقت الفعل الأول الذي حصل به البيان يكون إيه؟ يكون واجبا، يكون واجبا. والدليل الخاص أخرجه فدل على عدم وجوبه، يبقى هذا الشيء كان واجبا ثم نسخ وجوبه بهذا الدليل الخاص. كده واضح الكلام؟ فالشيخ يقول لك لو جعلت هذا مطابقا لهذا وجعلته بيانا لقولها أقيم الصلاة لازم بأن تقول في هذا الشيء بالوجوب، ثم بعد ذلك وجدنا دليلا خاصا حكم على هذا الشيء بعدم الوجوب فيلزمك الايه؟ فيلزمك النسخ. طيب يلزمك الايه؟ النسخ. يبقى الذي نفع على هذا الكلام النسخ. الاولى من النسخ ان تقول، ان تقول ايه؟ هذا الشيء، هذا الشيء لم يكن موجودا في الفعل الاول الذي حصل به البيان فلا يكون، فلا يكون، فلا يكون واجبا. يبقى اذا لم يكن واجبا وهنا دليل خاص يدل على عدم وجوبه يبقى لا يلزم النسخ. طيب انا اذا قلت ان هذا الشيء الذي وجد في الفعل الثاني لم يكن موجودا في الفعل الاول هذا خلاف الاصل، لان الاصل عدم التغيير، الاصل عدم التغيير، الاصل عدم التغيير، قال يبقى انت كده خالفت الاصل. اهوالي في الاصل ولا التزم النسخ؟ فقال مخالفه الاصل اهول من التزام النسخ. كده واضح؟ لو قلت هذا الشيء لم يكن موجودا في الفعل الاول الذي حصل به البيان بالتالي لا يكون واجبا، وهذا ما يتفق مع الدليل الذي دل على عدم وجوبه فلا التزم النسخ، وان التزمت مخالفه الاصل، لان الاصل عدم التغيير والاصل مطابقه الثاني للاول، الفعل الثاني للفعل الايه؟ للفعل الاول. ماشي كده واضح؟ هذا هو كلام الشيخ، كلام الشيخ في شيء من الصعوبه بس هذا هو ان شاء الله يكون مراد الشيخ. كده واضح؟